دوره ايه، يعمل ايه، يتصرف كيف، ما بجهل وشرك وكله ضلال في ضلال وخلاص. فشوف اول كلمه، ودي كلمه عجباني، ان فعلا اول شيء بيحتاجه المسافر انت محتاج لايه؟ فعلا العلم، تبقى تعلم احوال الطريق، تعلم احوال الناس اللي انت رايح فيها، رايح تؤدي عباده ما الى هذا، تبقى عندك علم لهذا، عندك علم ازاي تتعامل مع الاخوان، مع المشاكل، مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا. فعلا انت تحتاج الى العلم في كل شيء، وخاصه في السفر، والله وخاصه في السفر. فشوف بيسالوه ايه اللي يحتاجه المسافر، قال اربعه اشياء، اولها هيبه، هيبه عايز ايه؟ عايز علم، خلاص. اتنين، وانت عايز قميص، فبيقول ايه بقى؟ وذكر يؤنسه. يبقى هيبقى قميصك في السفر ايه بقى؟ ها، ذكر، ذكر الله، ذكر الله، وده فعلا خير قميص لك في السفر، والله الذي لا اله الا هو. جرب تبقى مسافر سفر طويل وبعدين ترطب لسانك بذكر الله، رقم واحد، هتلاقي طمأنينة ما بعدها طمأنينة، وده كلام قطع الله به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيبقى رقم واحد هتحس بطمأنينة في القلب، رقم اثنين انت عمال تاخد أجر، رقم ثلاثة تطوى لك الأرض طية. ولذلك ننزل، في ناس حست بالطريق طويل قوي، وفي ناس مش اللي حاسس طريقه يقول ده جرب لسانه من ذكر الله، كل مشكلته هنوصل امتى، احنا مشينا قد ايه، بقى لنا قد ايه. واخد بالك يا اخي، انت في ذكر الله سبحانه وتعالى، فالذكر فعلا خير مؤنس لك في السفر، وبقولها والله، تحس بطمانينه في القلب وطيل الطريق، وطيل الطريق. الامر الثالث، ونفس تحمله، اللي هي الدابه اللي هتوصلك، ولا انت هتمشي معاك علم وذكر وتاخدها جاري، واخد بالك. فانت عايز الدابه اللي هتحملك، خلاص. قال وورع يحجزه، يبقى عندك ورع يحجزك عن محارم الله، محارم الله، محارم الله. وده ليه؟ من أسوأ ما يفعله المسافر أن يقع في حرمات الله. ده أنت على طريق لا تدري تصل أو لا تصل، ده أنت على طريق تريد معية الله، ده أنت على طريق تريد تيسيرا من الله، لا يمكن أن يتحقق لك هذا إلا إذا كنت مجتنب ليه بقى؟ لمحارم الله. فيبقى عندك ورع يحجزك. يبقى كم حاجة حبيبي بقى؟ يبقى أنت عايز علم وذكر ورع وايه بقى؟ ودابه، ودابه، خلاص، ودابه. اربع حاجات انت تحتاج اليها في الايه؟ في السفر. هذه من الكلمات الطيبات التي اعجبتني في كلامه. طبعا اتكلم في مساله اخرى، وهو يتكلم عن هناك ما يسمى بذنوب المقربين وحسنات الأبرار. طبعا هذه كلمة نص عليها أهل العلم، وليست حديثا كما يدعي البعض، حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه قاعدة قالها أهل العلم، وليست حديثا. القاعدة دي كانت فيما يقع فيه بعض أنبياء الله ورسله عليهم السلام. هل بتعد منهم هذه ذنوب أو لا تعد ذنوبا؟ الأنبياء في حاجات قد تحدث منهم. القرآن الكريم تحدث عن ذي النون إذ ذهب مغاضبا، خلاص. فيقول لك يجوا في الحاجات دي ويقول لك اهو ده من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني ايه؟ يعني يقول لك لو فعلها عالم، عالم، خلاص، وهو من الناس البررة، وانت رحت كرجل علم بلد ظللت تدعو فيها فلم يستجب لك احد، فقررت ان تخرج الى ارض